وثاني الآداب أيها الكرام أنه لا بد وأنت تقرأ كلام الله جل وعلا أن تستحضر أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا، أن تستحضر أن الله جل وعلا يخاطبك بهذا الكلام، أن تستحضر أن كل أمر أمر به في القرآن فهو موجه لك، وأن كل نهي نهي عنه في القرآن فهو موجه لك. فلا بد أن تستحضر هذا المعنى، أن تستحضر أن هذا الخطاب خطاب من الله جل وعلا لك. لذلك كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إذا سمعت الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. تعامل مع القرآن كأنه خطاب لك من الله مباشرة، عندئذ ستحل حلاله وتحرم حرامه وتؤمن بأحكامه وتؤمن وتصدق بأخباره، فعند ذلك نجاحك وفلاحك وعزك في الدنيا والآخرة. عباد الله، ومما ينبه عليه أن أكثر أهل العلم اشترطوا الطهارة لمس المصحف، اشترطوا الطهارة لمس المصحف، مستدلين بقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، أجاز بعض أهل العلم لغير المتوضئ مس المصحف، ولكن الأولى والأحوط والأكمل والأفضل أن تكون في طهارة كاملة عند قراءة القرآن الكريم، أن تكون في طهارة كاملة عند قراءة القرآن الكريم. ومن الآداب التي ينبغي على قارئ القرآن وتاليه أن يتأدب بها أن يقرأ القرآن الكريم وعليه الوقار والهدوء تعظيما لكلام الله جل وعلا. فتقرأ القرآن وأنت جالس مستقبل القبلة، عليك الوقار والسكينة، هذا كله من تعظيمك لكلام الله جل وعلا. نعم، ليس شرطا أن نجلس، وليس شرطا أن نستقبل القبلة، ولكن هذه الهيئة أدعى لتعظيم كلام الله جل وعلا، وأجلب للوقار وأجلب للسكينة عند قراءة القرآن الكريم. نعم، يجوز لي أن أقرأ القرآن ماشيا وقاعدا وقائما وعلى جنبي، ولكن كلما كنت مستحضرا قلبك وكلما كنت ساكنا هادئا موقرا لكلام الله جل وعلا، كلما كان نفع القرآن أعظم، كلما كان نفع القرآن لك أعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن السنن المهجورة عند تلاوة القرآن الكريم، عند قراءة القرآن الكريم، استعمال السواك، استعمال السواك قبل قراءة القرآن الكريم. فهذه الأفواه طرق للقرآن الكريم، لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: فطهروا أفواهكم للقرآن، فطهروا أفواهكم للقرآن. فينبغي أن نستعمل السواك قبل قراءة القرآن إحياء لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله جل وعلا في أدب جديد، يقول سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أوجب أهل العلم على من أراد أن يبدأ بقراءة القرآن الكريم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إما أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا بد لك يا عبد الله في قراءتك لكلام ربك سبحانه وتعالى أن تقرأه قراءة تدبر وتفكر وتمعن، لا أن تقرأه قراءة مستعجلة، لا أن تقرأه كما تقرأ سائر كلام الناس، لا، كلام الله جل وعلا له خصوصية. خصوصية، له خصوصية. لماذا؟ لأنه كلام فيه منفعتك، كلام فيه مصلحتك، كلام فيه ذكرك، كلام فيه عزك ومجدك، فلا بد أن تقرأه قراءة خاصة، لا بد أن تقرأ قراءة متأنية متعقلة هادئة. تريد من هذا الكلام، تريد من هذه القراءة التعظيم والتوقير لكلام الله جل وعلا، تريد من هذه القراءة التدبر والتفكر في كلام الله جل وعلا، تريد من هذه القراءة أن تفهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام. هذه القراءة التي ينبغي أن نقرأها للقرآن الكريم. وإن تعلمت أحكام التجويد فهو أفضل وأحسن وأعظم أجراً، لأنك تستجيب لقول الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. وأجر الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به أعظم من أجر من يقرأ القرآن وهو لا يحسن أحكام التجويد. وفي كل خير، ولكن ما زلت في زمن التعلم تعلم أحكام التجويد، يعظم أجرك ويسهل عليك فهم كلام الله جل وعلا، ويسهل عليك أن تقرأ قراءة كما أراد الله جل وعلا منك. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في توجيه نبوي جديد، يقول: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وإذا ازداد حسن القرآن أقبلت عليه نفسك، أقبلت عليه نفسك، وأحببت أن تزداد من كلام الله جل وعلا. اقرأ بتحزن، اقرأ بتخشع، اقرأ وابكي لكلام الله جل وعلا. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله، أحسن الناس قراءة الذي إذا رأيته قرأ رأيت أنه يخشى الله. فاقرأ يا عبد الله واستشعر عظمة الله جل وعلا، استشعر عظمة كلام الله سبحانه وتعالى، استشعر عظمة من تخاطب، واستشعر كل ذلك وابكي للقرآن الكريم. وصف الله جل وعلا خيرة خلقه وهم يقرؤون القرآن وهم يستمعون القرآن، قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. لماذا؟ لأنهم استشعروا عظمة هذا الكلام الذي يتلى، فوقعت عظمته في قلوبهم، فخشعت له نفوسهم، فبادروا إلى البكاء تأثرا بهذا الكلام العظيم. فتدبر يا عبد الله، تدبر القرآن وتأثر بالقرآن، فإن ذلك يعظم أجرك عند الله جل وعلا. ووالله يا عباد الله، لو تواطأ القلب مع اللسان لما شبعنا من كلام الله جل وعلا، لو تواطأ قلبك مع لسانك حين قراءة القرآن لخشع قلبك ولما شبعت من كلام الله جل وعلا، لأن زان القلب لا يكون إلا مع الخشوع. فإذا خشعت في قراءة القرآن طالب هذا القلب بالمزيد من هذا الزاد الروحاني، فحاول هذا الأمر، وانظر إلى عظيم أثره على قلبك، وانظر إلى عظيم أثره على نفسك. تسعد والله في الدنيا قبل الآخرة، تسعد في الدنيا قبل الآخرة. ومعنى توجيه عاشر يا عباد الله، وهو أن تحرص أيها المسلم أن يكون لك ورد يومي من القرآن الكريم، أن يكون لك ورد يومي من القرآن الكريم، سواء في رمضان أو في غير رمضان، لا بد أن يكون لك نصيب وحظ وورد من القرآن الكريم كل يوم، كما قلنا، لأن هذا القرآن، لأن هذا الكلام زاد الروح، لأن هذا الكلام زاد الروح. لا بد أن تجعل لك نصيبا من القرآن الكريم، لا تتأخر عنه ولا تتخلف عنه مهما كان ظرفك، مهما كان غرفك، واحرص على ختم القرآن الكريم بين الحين والآخر. وننبه في هذا الأمر على أمور عدة. أولها أنه لا ينبغي أن نتأخر عن ختم القرآن أكثر من شهر، لا ينبغي أن نتأخر عن ختم القرآن في أكثر من شهر. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأ القرآن في كل شهر. قاله آمرا به وموصيا به وموجها لصحابيه الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: اقرأ القرآن كل شهر، أو اقرأ القرآن في كل شهر. وكان عليه الصلاة والسلام، هذا توجيه جديد، يقول: لا يفقهه، أي لا يفقه القرآن، من يقرأه في أقل من ثلاث، لا يفقهه من يقرأه في أقل من ثلاث. فمن أراد أن يختم فليرتب ختمته في كل ثلاثة أيام. نعم، ثبت عن بعض الصحابة وعن جل السلف أنهم كانوا يختمون في أقل من ثلاث، ولكن من أراد أن يفهم وأن يتدبر فلا بد أن يقرأه في ثلاث. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأه في أقل من ثلاث، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. استثنى بعض أهل العلم مواسم الخير كرمضان من هذا الشرط، فقد ورد عن بعض الصحابة وهو عثمان بن عفان أنه كان يختم كل يوم، فإذا جاء رمضان ختم كل يوم وليلة، يعني ختم ختمة في النهار وختمة في الليل. وكذلك ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان في رمضان يختم القرآن مرتين، مرة في الصباح ومرة في الليل، ويفعله بعض الصالحين في زماننا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على تلاوة القرآن كما يحب ويرضى. أيضا يا عباد الله، مما ندب في قراءة القرآن ومما رغب إليه ومما حث عليه الاجتماع على قراءة القرآن، والاجتماع على تدارس القرآن، والاجتماع على تعلم القرآن. وفي ذلك حديث عظيم من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا، اسمع الأجر العظيم، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أجر عظيم عظيم بمجرد أن تجلس إلى من يعلمك القرآن، أن تجلس إلى من تعلمه القرآن، أن تجلس مع جماعة يتعلمون القرآن ويتدارسون القرآن تلاوة أو تعلما وتفقها، كل ذلك داخل في الأجر. يعني إذا جلست في حلقة تعليم للقرآن، تعليم التجويد، نلت هذا الأجر، وإذا جلست في حلقة فقه القرآن الكريم نلت هذا الأجر، وإذا جلست في حلقة تفسير للقرآن الكريم نلت هذا الأجر بإذن الله جل وعلا. نعيد هذا الأجر ليركز في نفوسنا. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وأعظم من ذلك كله: وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. باه الله جل وعلا بكم الملائكة، وذكركم الله جل وعلا في الملأ الأعلى إن جلستم تستمعون وتتعلمون وتتدارسون كلام الله جل وعلا. وأخرنا أعظم الآداب وأفضلها إلى آخر هذه الآداب ليعظم أثره في نفوسنا. أعظم آداب قارئ القرآن، وأعظم آداب حافظ القرآن، وأعظم آداب تالي القرآن أن يؤثر القرآن عليك، أن يؤثر القرآن في نفسك، أن يؤثر القرآن في حياتك. فإن المؤمن حقا هو من قرأ القرآن فأقام حدوده بعد أن يقيم حروفه. أقمت حدود القرآن كما أقمت حروف القرآن. أعظم المؤمنين من قرأ القرآن الكريم فأحل ما أحل الله فيه، وحرم ما حرم الله جل وعلا فيه. وإلا ما فائدة قراءة القرآن إن كان القرآن لا يؤثر عليه؟ ما فائدة قراءة القرآن إن لم يغير القرآن في حياتي؟ آيات الله جل وعلا تتلى تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، فلا بد لك يا عبد الله أن تكون من الموحدين وأن تبتعد عن الشرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أمرك الله جل وعلا في القرآن بالصدق، فلا بد أن تمتثل وتكون من الصادقين. أمرك الله جل وعلا بالقرآن بالصبر، فلا بد أن تمتثل وأن تكون من الصابرين. أمرك الله جل وعلا في القرآن بالأمانة، فلا بد أن تكون من الأمناء. أمرك الله جل وعلا في القرآن الكريم بالوحدة والاجتماع والائتلاف مع إخوانك المؤمنين، فلا بد أن تكون كذلك وأن تفر من كل ما يعكر صفو ذلك. أمرك الله جل وعلا في القرآن بالإحسان إلى الناس، فلا بد أن تكون محسنا. أمرك الله جل وعلا بالقرآن أو أمر الله جل وعلا بالقرآن بالعفاف والحشمة والحجاب، فلا بد أن تكون كذلك وأن تأمر أهلك أن يكونوا كذلك. وإلا ما هي فائدة قراءة القرآن وأنا أفعل خلاف ما يأمر القرآن الكريم؟ أمرني القرآن بالتوحيد وأنا أفعل الشرك وأنا أعلم أو أنا لا أعلم، ما فائدة قراءة القرآن على نفسي إن كنت كذلك؟ أمرني القرآن الكريم بالصدق وأنا أكذب، أمرني القرآن الكريم بالأمانة وأنا أخون الأمانة. ليس هذا هدي القرآن على نفسك، ليس هذا أثر القرآن على نفسك يا عبد الله. فلا بد أن تقرأ القرآن وأن تريد من القرآن أن تنتفع بهدي القرآن، لا بد أن يظهر أثر القرآن عليك. فقارئ القرآن وتالي القرآن وحافظ القرآن ينبغي أن يعرف بين الناس بأخلاق القرآن. لذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما وجدت أعظم من أن تصفه بأن تقول: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. أعظم وصف. قال الله جل وعلا في محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو خلق رسول الله؟ خلق القرآن، كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بأدبه ويهتدي بهديه. وهكذا يجب أن يكون قارئ القرآن، أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره وهو صائم والناس مفطرون، أن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، أن يعرف بخشوعه إذا الناس غافلون. هذا هو قارئ القرآن حقا، هذا هو المؤمن الحقيقي الذي قرأ كلام الله جل وعلا فانتفع بكلام الله جل وعلا وتأثر بكلام الله جل وعلا. نقول هذا الكلام وفينا النقص والتقصير، ولكن فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. لعلي يكون هذا الكلام ذكرى لنا لأنفسنا وذكرى لإخواننا، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بهدي القرآن. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يستمعون الكلام فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعل هذا الكتاب العزيز حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل القرآن الكريم قائدا لنا إلى الجنة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم من أيام رمضان المبارك أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يفرج كربات المسلمين في كل مكان، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.